بل انه يمكن ان نقول ان الزلازل نوعان: زلازل حسيه ترد الارض وتدمر القرى والمساكن، وزلازل معنويه تزلزل الايمان والعقيده والاخلاق والسلوك حتى يضطرب الناس في عقائدهم واخلاقهم وسلوكهم، فيعود الحليم العاقل حيران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.